وذكر أيضا أعدادا وأنهم من حيث الجملة عدد كبير لا يحصيه إلا الله، وكثرة كاثرة لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكم من ملك، هذا للتكثير، في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وجند مطيع لله، لا يوجد في الملائكة معصية وعدم طاعة لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا شأنهم وهذا دأبهم وديدنهم وهذه حالهم، مستسلمون منقادون مداومون على ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيمه جل في علاه. فالإيمان بهم أصل من أصول الإيمان، وهو من الإيمان بالغيب، قال الله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، ومعنى يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، ومن ذلك هم الإيمان بالملائكة. فالملائكة يؤمن بهم المؤمنون، يؤمنون بما ورد من أسماء أو أعداد أو أوصاف أو وظائف متعلقة بهم، يؤمنون بذلك كله في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم لم يعاينوا ولم يشاهدوا ذلك، لكن إيمانهم بهم من إيمانهم بالغيب. أرأيتم على سبيل المثال قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولئن كان أهل الاجتماع على العلم والذكر وتدارس العلم في بيوت الله لا يشاهدون ملائكة تحف بهم وهم في حلق العلم ومجالس الذكر في بيوت الله إلا أنهم من ذلك على يقين، لأن هذا خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ومثل قوله: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طالب العلم يمشي في طريق العلم ولا يرى ذلك، لكنه يؤمن به، وهكذا ما جاء من أوصاف أو وظائف أو أعمال أو أسماء، كل ذلك نؤمن به كما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل من أصول الإيمان العظيمة وأساس من أسسه المتينة. نعم. قال حفظه الله تعالى: والإيمان بالكتب التصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله على رسول من رسله، واعتقاد أنها حق وأنها منزلة غير مخلوقة وأنها مشتملة على ما فيه سعادة من أنزلت إليهم، وأن من أخذ بها سلم وظفر ومن أعرض عنها خاب وخسر. ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن ومنها ما لم يسم، والذي سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن في سورتي النجم والأعلى، وزبور داود جاء في القرآن في موضعين في النساء والإسراء، قال الله عز وجل فيهما: وآتينا داود زبورا. وأما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما في كثير من سور القرآن، وأكثرهما ذكرا التوراة، فلم يذكر في القرآن رسول ما ذكر موسى، ولم يذكر فيه كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى. فلم يذكر في القرآن رسول مثل ما ذكر موسى، ولم يذكر في كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى. ويأتي ذكره بلفظ التوراة والكتاب والفرقان والضياء والذكر. ومما يمتاز به القرآن على غيره من الكتب السابقة كونه المعجزة الخالدة، وتكفل الله بحفظه وسلامته من التحريف، ونزوله منجما مفرقا. نعم، هذا الأصل الثالث من أصول الإيمان، وهو الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله الكرام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكل كتاب أنزله سبحانه وتعالى على أي رسول. علمنا اسم الكتاب أو لم نعلم، علمنا شيئا من التفاصيل التي في الكتاب أو لم نعلم، علمنا من أنزل عليه الكتاب من الرسل أو لم نعلم، نؤمن مجملا بكل كتاب أنزله الله على كل رسول، ونؤمن مجملا أن هذه الكتب مشتملة على هداية البشر وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل كتابا على رسول من رسله إلا ليسعد الناس وليهتدوا وليفلحوا في دنياهم وأخراهم. قال الله عز وجل في شأن القرآن: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أنزلناه لتسعد. فالكتب المنزلة هي كتب السعادة، فمن أخذ بها من أتباع الأنبياء سعد في دنياه وأخراه، ومن ردها وأعرض عنها ولم يقبلها شقي في دنياه وأخراه. والإيمان بكتب الله المنزلة يكون إيمانا مجملا بما لم يذكر منها ولم يسم، وإيمانا مفصلا بما سمي منها. فمثلا على وجه التفصيل، نؤمن بأن موسى عليه السلام أنزل عليه كتاب اسمه التوراة، وعيسى كتاب اسمه الإنجيل، وداود أنزل عليه الزبور، وإبراهيم أنزلت عليه الصحف. فما جاء مفصلا نؤمن به، كذلك التفاصيل التي في مضامين هذه الكتب ومحتوياتها وما اشتملت عليه، فما جاء ذكره من ذلك في الكتاب أو السنة نؤمن به، مثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. وهذا نعت للصحابة الكرام ووصف لهم بجميل الصفات من قبل أن يخلقوا، أثنى الله عليهم في كتابه التوراة الذي أنزله على موسى عليه السلام، وفي كتابه الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام. فنؤمن بأن في التوراة ثناء على الصحابة بهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. وهكذا ما جاء من تفاصيل من محتويات هذه الكتب فإن نؤمن به. وأعظم ذلك اتفاق هذه الكتب المنزلة على الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الإيمان بالله وبأصول الإيمان التي أمر عباده بالإيمان بها. فهذه أمور ثابتة متفق عليها في جميع الكتب المنزلة، لأن أمور العقيدة لدى جميع النبيين وفي جميع الكتب المنزلة واحدة. العقيدة لدى جميع النبيين وفي جميع الكتب المنزلة واحدة، عقيدة واحدة. النسخ لا يكون في العقائد، النسخ يكون في الشرائع والأحكام، مثل ما قال الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما العقيدة واحدة في جميع الكتب ولدى جميع النبيين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا متفق عليه لدى جميع الرسل وفي جميع الكتب التي أنزلها الله. وكذلك الأصول: الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر والإيمان بالرسل، هذه أصول متفق عليها في جميع الكتب المنزلة وبين جميع النبيين. كل الرسل دعوا أقوامهم إلى الإيمان باليوم الآخر، ودعوا أقوامهم إلى الإيمان بالقدر، ودعوا أقوامهم إلى الإيمان بالكتب، إلى الإيمان بالرسل. كل هذه الأصول متفق عليها بين جميع النبيين وفي جميع الكتب المنزلة. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بأن الكتب المنزلة ختمت بالقرآن، فهو خاتمة الكتب المنزلة، فلا كتاب بعده. كما أن الذي أنزل عليه القرآن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. فبه عليه الصلاة والسلام ختمت النبوات، وبشريعته ختمت الشرائع، وبكتابه ختمت الكتب. فآخر الكتب المنزلة القرآن، لا ينزل بعده كتاب. حتى إن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بالقرآن الكريم. خاتمة الكتب المنزلة. نعم. قال حفظه الله تعالى: والإيمان بالرسل التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والجن ليس فيهم رسل بل فيهم النذر، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فلم يذكروا رسلا منهم ولا كتبا أنزلت عليهم، وإنما ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ولم يأتي ذكر الإنجيل مع أنه منزل من بعد موسى، وذلك أن كثيرا من الأحكام التي في الإنجيل قد جاءت في التوراة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات: ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى.

على الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، وهذه زبدة رسالتهم وخلاصة دعوتهم، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. كلهم متفقون على ذلك، وزبدة رسالتهم وخلاصة دعوتهم، وهم متفاضلون، فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم منهم وهم خمسة، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الرسل أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بأنهم بلغوا رسالة الله وافية، وأن من أطاعهم كان من أهل السعادة ومن عصاهم كان من أهل الشقاء، وأنهم ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. ومن الإيمان بهم الإيمان بكل من ذكر اسمه منهم أو شيء من التفاصيل المتعلقة بدعوته وقصته مع قومه، كما جاء مفصل كثير من ذلك في القرآن الكريم، فإن في القرآن في مواضع كثيرة من ذكر قصص النبيين، ومن أوسع قصص النبيين ذكرا وتكرارا في القرآن قصة موسى عليه السلام. فهذه القصص المفصلة عن النبيين الإيمان بها وبجميع التفاصيل المتعلقة بها هو من الإيمان بالنبيين. والله عز وجل قص علينا قصص النبيين وما كان من شأن مع أقوامهم، لأن في ذلك عبرة وعظة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، فيمليئ بالعبر والعظات والدروس البالغات. فمن الإيمان بالرسل الإيمان بكل ما جاء من قصصهم وأخبارهم في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن سمي منهم نؤمن بهم تفصيلا، ومن ذكر شيء من قصصهم نؤمن بها أيضا تفصيلا كما جاءت، وما لم يسمى منهم أو من لم يسمى منهم ولم تذكر قصصهم على وجه التفصيل نؤمن بهم إجمالا. نعم. وهذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، تفيد أن الكتب أنزلت على الرسل، أن الكتب أنزلت على الرسل. وأما الأنبياء فإنهم يبلغون ما جاء في كتب الرسل قبلهم، مثل ما قال الله عز وجل: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني بالتوراة، ما أنزل عليهم كتاب جديد، وإنما بعثهم الله سبحانه وتعالى يحكمون بين الناس بالتوراة ويقضون بين الناس بالتوراة. نعم. وأيضا قوله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. تفيد هذه الآية أن الرسل كلهم متفقون على الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر، فمتفق عليه بين جميع النبيين ينذرونكم لقاء يومكم هذا. جميع الرسل أنذروا أقوامهم من لقاء الله والوقوف بين يديه جل في علاه. نعم. قال حفظه الله تعالى: والإيمان باليوم الآخر التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن كل ما يكون بعد الموت. وقد جعل الله تعالى الدور دارين: دار الدنيا والدار والدار الآخرة. والحد الفاصل بين هاتين الدارين الموت، والنفخ في الصور الذي يحصل به موت من كان حيا في آخر الدنيا. وكل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والحياة بعد الموت حياتان: حياة برزخية وهي ما بين الموت والبعث، والحياة بعد الموت والحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وهي تابعة للحياة بعد الموت، لأن في كل منهما الجزاء على الأعمال. وأهل السعادة منعمون في القبور بنعيم الجنة، وأهل الشقاوة معذبون فيها بعذاب النار. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والحشر والشفاعة والحوض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. نعم، هذا الأصل الخامس من أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر وبالآخرة هم يوقنون. هذا أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه العظيمة. والأصل الجامع في هذا الباب أن الإيمان باليوم الآخر هو التصديق والإقرار بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، لأن من مات قامت قيامته وبدأت ساعته، فكل ما يكون بعد الموت فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما في القبر من نعيم أو عذاب أو فتنة ونحو ذلك من التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة، وكذلك ما يكون بعد ذلك من البعث والنشور والقيام لرب العالمين والحشر والصحف والموازين والصراط والجنة والنار وما جاء من تفاصيل متعلقة بكل منهما. كل ذلك الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر أصل عظيم جدا ينفع العبد نفعا عظيما في إصلاح أمره واستقامته على طاعة ربه وابتعاده عن مناهيه. وكل ما كان العبد مستحضرا وقوفه بين يدي الله وأن هذه الدنيا دار ممر ومعبر، وأن الإنسان سيقف بين يدي الله لتجزى كل نفس بما تسعى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وأن أعمال العبد كلها من خير أو شر سيجدها حاضرة يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمن أنفع ما يكون للعبد أن يكون مستحضرا لهذا الأصل، مستحضرا لهذا الأصل العظيم. ولهذا قال العلماء: الإيمان باليوم الآخر على قسمين: إيمان جازم وإيمان راسخ. الإيمان الراسخ هو الإيمان المستحضر دائما، فيكون سائقا للعبد لفعل الفضائل والبعد عن المحرمات والرذائل. كل ما حدثته نفسه بمعصية ذكرها بالوقوف بين يدي الله ويقول لنفسه: يا نفس كيف ألقى الله بهذه المعصية. إذا حدثته نفسه بالتهاون في طاعة وفي واجب ذكرها بالوقوف بين يدي الله. ولهذا يقول أهل السعادة يوم القيامة ذاكرين سبب نجاتهم وفلاحهم، قالوا: إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، مشفقين أي من الوقوف بين يدي الله، مشفقين من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مستحضرين ذلك. فهذا الإشفاق والخوف ينفع العبد نفعا عظيما في استقامته وصلاح أمره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي، ما سبب النجاة؟ إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت أي اعتقدت في الحياة الدنيا أني ملاق حسابي، هذا هو السبب، كنت على عقيدة جازمة ثابتة راسخة أنني سألقى الحساب وسأقف بين يدي الله وأن الله عز وجل سيحاسبني على ما قدمت. ومن كان كذلك أعد للحساب عدة وأعد للقاء زادة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولهذا تجد في نصوص كثيرة جدا يذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله في باب الحث على الأعمال الفاضلة والتحذير من الأعمال السيئة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في أحاديث كثيرة فليفعل كذا أو فلا يفعل كذا، لأن ذكر الإيمان بالله باعتبار أنه المقصود جل وعلا بالعمل، وذكر اليوم الإيمان باليوم الآخر باعتبار أنه يوم الجزاء على العمل، ذكر الله باعتبار أنه المقصود بالعمل، وذكر اليوم الآخر باعتبار أنه دار الجزاء على العمل، وهذان ينبغي استحضارهما في الأعمال كلها وفي التروكات كلها. استحضر أنه يعمل لأجل الله ويحاذر من الوقوف بين يدي الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قال حفظه الله تعالى: ويدخل والإيمان بالقدر الإيمان بأن الله قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وله مراتب أربعة: علم الله أزلا بكل ما هو كائن وكتابته المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومشيئته كل مقدر، وخلق الله وإيجاده لكل ما قدره طبقا لما علمه وكتبه وشاءه. فيجب الإيمان بهذه المراتب واعتقاد أن كل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وأن كل شيء لم يشاءه الله لا يمكن وجوده. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وسيأتي في الحديث التاسع عشر. نعم، هذا الأصل السادس من أصول الإيمان في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا من أصول الإيمان العظيمة، ولا يستقيم لعبد عمل ولا يستقيم له عبادة إلا بإيمانه بالقدر، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه وتوحيده. لا يستقيم توحيد العبد إلا إذا آمن بقدر الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور كلها بتقدير الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والإيمان بالقدر ينتظم أمورا أربعة لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها، وهي المذكورة هنا: الأول علم الله أزلا بكل ما هو كائن، والثاني كتابته المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والثالث مشيئته كل مقدر، والرابع خلق الله وإيجاده لكل ما قدره طبقا لما علمه وكتبه وشاء. فهذه مراتب القدر الأربعة، ولا يكون العبد مؤمنا بها مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بها: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. نعم.

وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. الحديث، وهو حديث صحيح رجاله رجال الكتب الستة إلا القعنبي فلم يخرج له ابن ماجه. وقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم، وأن أي سائل وأي مسؤول سواء في عدم العلم بها. نعم، هنا في قول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. معنى ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي حالي وحالك في متى الساعة سواء، هذا أمر اختص الله بعلمه. ما المعلوم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني حالي وحالك فيها سواء. وكل مسؤول من الخلق عن الساعة هو السائل سواء في عدم العلم بها، لأن الله سبحانه وتعالى اختص بالعلم بمتى الساعة. ولهذا الواجب في هذا المقام أن لا يكون البحث متى الساعة، وإنما يكون البحث ماذا أعددت لها. الساعة آتية آتية، الساعة آتية آتية لا ريب فيها، الشأن في ماذا أعد المرء لها. ثم إن ساعة كل مرء موته، من مات جاءت ساعته وقامت قيامته، والمرء لا يدري، قد تكون موتته في اليوم نفسه أو في الغد أو في الأسبوع الذي القادم أو الشهر القادم، لا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالشأن في هذه المسألة أن يبحث المرء مع نفسه ماذا أعددت للساعة. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال متى الساعة، أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى السؤال الذي ينبغي أن يكون في هذا المقام، قال ماذا أعددت لها، قال ماذا أعددت لها. فالبحث هنا يكون في ماذا أعد المرء للساعة، وإلا الساعة آتية آتية لا ريب فيها. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أماراتها علاماتها، وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات قريبة من قيامها كخروج الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وغيرها، وعلامات قبل ذلك، ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث. ومعنى قوله أن تلد الأمة ربتها فسر بأنه إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي، وأن من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد، ويكون ولدها بمنزلة سيدها. وفسر بتغيير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لأبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم. ومعنى قوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسون به تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكن المدن ويتطاولون فيها بالبنيان، وهاتان العلامتان قد وقعتا. هنا في هذا الحديث بعد السؤال عن الساعة قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن أماراتها، وأمارات الساعة أي أشراطها والعلامات الدالة على قرب مجيئها ودنو قيامها، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علامات قيامها. والإيمان بأشراط الساعة من الإيمان باليوم الآخر، لأن أشراط الساعة مقدمات بين يدي اليوم الآخر، لا تقوم الساعة حتى تظهر بين يدي قيامها علامات، والعلامات صغرى وكبرى، منها ما قد ظهر ومنها ما لم يظهر بعد، ولا تقوم الساعة حتى تكون بين يدي قيامها علامات، والعلامات الكبرى تكون عند دنو القيام تماما، وهي مودنة بخراب العالم وتحوله. فعلى إثر ظهور العلامات الكبار مثل طلوع الشمس من مغربها، حصول الخسوف في الأرض، وأيضا حصول خروج الدجال وخروج الدابة ويأجوج ومأجوج، أمور عظيمة تكون بين يدي الساعة، ولا تقوم إلا بعد خروج تلك العلامات، لا تكون الساعة أو لا تقوم الساعة إلا بعد خروج تلك العلامات. فالعلامات علامات الساعة الإيمان بها من الإيمان بالساعة. قال: أخبرني عن أماراتها، فذكر له أمارتين من أمارات قيام الساعة، وهي أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله ثم انطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. معنى مليا زمانا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السائل بأنه جبريل عقب انطلاقه، وجاء أنه أخبر عمر بعد ثلاث، ولا تنافي بين ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحاضرين ولم يكن عمر رضي الله عنه معهم، بل يكون انصرف من المجلس، واتفق له أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فأخبره. نعم، يعني هذا يفيد أن الصحابة رضي الله عنهم قد رأوا جبريل، لكن على الصورة التي تمثل بها، وهي صورة الأعرابي، أما على صورته الحقيقية فلم يره إلا النبي عليه الصلاة والسلام، رآه مرتين على صورته الحقيقية، أما الصحابة رأوه وقد جاء على صورة أعرابي، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي تمام الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأفاد ختم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة أتاكم يعلمكم دينكم أن هذا الحديث اشتمل على بيان الدين برتبه. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا أن السائل كما يسأل للتعلم فقد يسأل للتعليم، فيسأل من عنده علم بشيء من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب. نعم، والأصل في ذلك هذه القصة. نعم. ثانيا أن الملائكة تتحول عن خلقتها وتأتي بأشكال الآدميين، وليس في هذا دليل على جواز التمثيل الذي اشتهر في هذا الزمان، فإنه نوع من الكذب، وما حصل لجبريل فهو بإذن الله وقدرته. نعم، يعني هذا الذي حصل من جبريل هو بإذن الله وقدرته، جبريل الذي قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد سد الأفق يتمثل، فيكون ذلك الجسم الكبير الضخم في صورة أعرابي، وهذا من الدلائل على قدرة الله وأنه على كل شيء قدير، وهو إنما كان ذلك منه بإذن الله وقدرته جل في علاه. نعم. قال حفظه الله تعالى: الثالث بيان آداب المتعلم عند المعلم. نعم، هذا يستنبط من الحديث مواضع في آداب المتعلم بين يدي معلمه. نعم. رابعا أنه عند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة. الآداب اشتمل على الآداب الفعلية والآداب القولية. نعم. أنه عند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الحديث بالأمور الظاهرة، فسر الإسلام بالأمور الظاهرة، وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة. نعم. خامسا البدء بالأهم فالأهم، لأنه بدأ بالشهادتين في تفسير الإسلام، وبدأ بالإيمان بالله في تفسير الإيمان. نعم. سادسا أن أركان الإسلام خمسة وأن أصول الإيمان ستة. نعم. سابعا أن الإيمان بأصول الإيمان الستة من جملة الإيمان بالغيب. نعم، كما قال الله عز وجل: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب هو الإيمان بكل ما غاب عن الإنسان مما أخبرت به رسل الله، فيدخل في ذلك الإيمان بأصول الإيمان كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم ابن كثير في تفسير هذه الآية. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثامنا بيان التفاوت بين الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. تاسعا بيان علو درجة الإحسان. نعم، وأنه أعلى درجات الدين. عاشرا أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه. نعم، لقوله في الحديث: ما المسؤول بأعلم بها من السائل، أي علمي وعلمك سواء، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. الحادي عشر بيان شيء من أمارات الساعة. ذكر في الحديث أمارتان. نعم. الثاني عشر قول المسؤول لما لا يعلم: الله أعلم. نعم، قول المسؤول لما لا يعلم: الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة: تدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ففي زمانه والوحي يتنزل عليه وبين يديهم يقولون: الله ورسوله أعلم. في زماننا هذا إذا سئل المرء عما لا يعلم يكل العلم إلى عالمه سبحانه فيقول: الله أعلم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.